لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا قد اخذنا من الله بسنن الامام ابي داود سليمان الاشعال السجستاني رحمه الله تعالى سندنا متصل اليه من اول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. عن قال رحمه الله تعالى سند متصل حدثنا مسلم بن إبراهيم العزيز الفراهيدي البصري قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن سعد بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد عن محمد بن عمرو بن عرقمة وهو ابن الحسن محمد بن عمرو بن الحسن وهو ابن الحسن وانا ابن علي بن ابي طالب هذا ثقة من الطبقة الرابعة انه قال سألنا جابرا بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما صحابي من الصحابي من المكثرين السبعة سألناه عما دعا وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة أي عند اشتداد الحر والعصر والشمس حية أي قوية الحرارة والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كفر الناس عجل وإذا قلوا أخر أي حتى يجتمعوا والصبح بغلس أي كان يصلي بغلس. وهذا هو الراجح المذاهب العلماء أن صلاة الصبح تقدم بغلس وهذا وخالف بعض العلماء أو بعض المذاهب يقول الإسفار مستحب ويحتجون بحديث وسيأتي بحديث يعني أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر وهذا استدلال غير صحيح لأن معنى الحديث أسفر معناه أبدأ بالغلس ومد القراءة إلى أن يدخل وقت الإسفار كما فسر به الشافعي وغيره والحديث هذا متفق عليه. قال الإمام أبو عبد أبو داود رحمه الله تعالى سند متصل حدثنا حفص بن عمر الحوضي الطبقة هذا وعشرة وهو من شيوخ البخاري وأبي داود وغيره قال أخبرنا شعبة عن أبي المنهالي أبو المنهال اسمه سيار بن سلامة بصري بن ثقام الرابعة عن أبي برزة أبو برزة الأسلمي هذا صحابي اسمه نظرة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي الظهر إذا زالت الشمس وأصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة لأبعد مكان في المدينة ويرجع والشمس حية أي لم تتغير عن شدة حرارتها ونسيت المغرب وكان لا يبالي بتأخير العشاء تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني معنى ذلك أن النوم قبل العشاء مكروه ممنوع يعني والحديث بعدها ممنوع وهذا يعني لأن ذلك يؤدي يعني النوم على تساهل في صلاتها وأما الحديث بعدها لأنه يؤدي إلى تفويت ما هو الأولى بالمسلم وهو قيام الليل ويترتب على ذلك أيضا تأخير صلاة الصبح أو تفويت صلاة الجماعة للصبح الحديث بعد العشاء لا خير فيه إلا بمهمات وأما إذا كان هناك مهمات فأن يكون في حاجة لا بد منها مع أهله أو غيره أو كذلك أيضا في مذاكرة العلم ونحو ذلك فهذا لا بأس. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر بعد

لا يخالفون علي السابقة، ولو خالفوا علي الضعيفة، هذا ضعيف سنده ضعيف، ولذلك تأخير العصر لا وجه له. قال رحمه الله تعالى: سالم بن حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اخبرنا يحيى بن زكريا بن ابي زايده ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام حسان القدسي عن محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو السلماني عن هذا من المخبرين عن عبيده عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، أي يوم حفر الخندق، يعني بسبب الأحزاب الذين تجمعوا عليه، قال حبسونا، أي هؤلاء المشركون، عن صلاة الوسطى، صلاة العصر بدل، يعني هذه بيان أن صلاة الوسطى هي العصر، وهي أقوال العلماء أكثر من 30 قولا، لكن الراجح هذا لأن هذا مرفوع. قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، هذا دعاء عليهم لأن تمتلئ بيوتهم وقبورهم بالنار جزاء ما شغلوهم يعني عن صلاة العصر. والحديث هذا متفق عليه. وفيه يقول حدثنا عن نبي عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن القعقاع بن حكيم هذا مدني بن ثقان الرابعة عن أبي يونس أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنها هذا فقيه ثقة من الطبقة الثالثة عن عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا مصحف القرآن الكريم يعني، وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني أعلمني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم فلما بلغتها أعلمتها أعلمتها فعملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا معناه أنه كان هكذا ثم نسخ تلاوة وهو قول صلاة الوسطى، فعائشة لم ترى نسخه والآخرون يعني علموا نسخه. وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يكون يعني ليس من القرآن الكريم إنما هو من باب التفسير كما سبق قريبا. والحديث هذا أخرجه مسلم. وقيل قال حدثنا محمد بن مجاهد أبو موسى الأنسي قال حدثنا أخبرنا نصح محمد بن جعفر غندر قال أخبرنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم عمرو بن أبي حكيم هذا واسطي ثقة من السادسة قال سمعت الزبرقان ابن عبد هذا الزبرقان بن عبد الله هذا ثقة من السادسة وحدثه عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة أي وقت شداد الحر، ولم يكن يصلي صلاة أشد علي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أي من الظهر. قال فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بالتشديد في أمرها، وإن كان أصابت شدة حر لكن تعادل فعادل. قال وقال يعني حافظوا على الصلاة والصلاة، وقال هي إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ولذلك سميت صلاة الوسطى. قال رحمه الله تعالى قال ماذا وسنة متصل على حدثنا حسن بن الربيع البراني الكوفي من العشرة قال حدثني ابن مبارك عبد الله مبارك الإمام المعروف عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان طاووس اسمه وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه. قال عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهما ففي روايته صحابي عن صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فليتم صلاته. معنى ذلك ليس الأدرك ينتهي بهذا صلاته، وإنما المراد يتم صلاته فيما تبقى بعد المغرب فيكون صلاة تكون صلاته صحيحة. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وهذا نص صريح والحديث متفق عليه، نص صريح صحيح، لأن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر يعني صلاته صحيحة كملوا الجمعة. وفي مخالفة مذهب الحنفية، الحنفية يقولون العصر يجوز والصبح لا، إذا طلع عليه طلوع الشمس فقد حسن بطل الصلاة. هذا قاله يعني تعليلا مخالفا للنص الصحيح الصريح، لكنه تمسك بالدليل العقلي وهو تعليل عقلي، وهو يقول لنا ان العصر تنتقل الى وقت كامل وهي فريضه، تنتقل الى وقت كامل وهو المغرب، وقت صلاه المغرب، فاذا انتقلت الى كامل فصحت الصلاه يعني يتم العصر. واما الصبح تنتقل الى ناقص وهي كامل فريضه، فاذا انتقلت الى ناقص بطلت. لكن هذا التعليل لو لم يكن النص الصحيح الصريح موجودا يمكن ان نتمسك به وان كان فيه ما فيه، لكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك، فهذا يرد ويتر عنها القياس، ويعني نرى صحه الصلاتين معا الصبح والعصر كلتاهما صحيحتان، ويتم الانسان بعد طلوع الغرب الشمس وبعد غروب الشمس ما بدأه من صلاة العصر ومن صلاة الصبح. والحديث صحيح، والحديث هذا متفق عليه. وبه قال حدثنا معنا بن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر، أي بعد ما صلينا الظهر في مسجده يعني، فقام يصلي العصر مباشرة، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تأجيل الصلاة أو قال أو ذكرها هو، يعني معناه قلنا أنت استعجلت الآن صلينا الظهر في المسجد كيف تصلي العصر الآن؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين ثلاث مرات، يعني هذه الصلاة المؤخرة صلاة المنافقين ليس صلاة المؤمنين. قال ثم بين حالهم، يجلس أحدهم بما لا يعنيه جالس حتى إذا صلت الشمس يعني فكانت بين قرني الشيطان، لأنها تدخل بين قرني الشيطان تغرب حتى يعبده الناس بدمهم السجود لها، أو قال على قرني الشيطان قام يصلي فنقر أربعة، أي أربعة ركعات نقر، فنقر الديك، الديك الذي يلتقط الحبوب من الأرض مثله الركوع والسجود مع بعض، يعني معناه لا يطمئن لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. إذن تأخير صلاة العصر يقع في صلاة المنافقين، فلذلك بادرنا في أدائها في أول وقتها، يقول أنس رضي الله عنه، وهذا هو الحق، والحديث هذا صحيح. قال بل أخرجه مسلم بيلي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة المعلم قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر الشخص الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما أخذ أهله وماله وعدم عنه ومات كلهم معه، هذا يعني معناه خسارة عظيمة. فقال الإنسان إذا مات أهله وماله كله في وقت واحد كيف يتحسن وكيف يتعزن وكيف يحضر، كذلك أيضا ينبغي لهذا أن يحزن مثل هذا، لأنه يعني بلية عظيمة. والحديث متفق عليه. قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر بدل أوتر، أوتر بالهمز معنى واحد، واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر بالواو يعني مبنية للمجهول، معنى أخذ ونقص. وبه قال حدثنا محمود بن خالد

يسمونها عائشة. وفي رواية قال حدثنا مسدد موسى عن أبو الحسن البصري قال أخبرنا أبو عوان والله من عبد الله يشكري عن أبي بشر أبو بشر وأبي وحشية واسمه جعفر بن إياس الطبقة الخامسة أصله واسطي نزيل البصرة قال عن بشير ابن ثابت بشير بن ثابت هذا بصري أيضا ثقة عن حبيب بن سالم حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير هذا الطبقة الثالثة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النعمان بن بشير بن سعدان هذا صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة ما هي كيف كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفها بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة لليلة الثالثة أي عند غروب القمر الليلة الثالثة يعني معناه أخرها قليلا فهذا معنى عبارة أن العشاء تؤخر أن العشاء التأخير فيها مستحب إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل تأخيرها مستحب لكن من هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أهل المسجد فإذا اجتمع أهل المسجد وامتلأ يعجلها لماذا؟ لأنه يشق عليهم إذا أخرها لأن بعضهم أشغال عنده عوائل وعند آخره فلذلك إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا وكان مسجد قليل الناس يعني أخرها حتى يجتمع الناس إذن قال أهل العلم ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين في هذه الصلاة وهو أنه إذا اجتمع الناس يعني يعجلها حتى يخرجوا إلى أشغالهم وإلى بيوتهم وإذا تأخروا ينتظرهم حتى يجتمعوا إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل ووقتها كما سبق لنا قلنا إنه إلى نصف الليل قبل نصف الليل كله وقتها فلذلك لا يعني لا حرج على من أخرها إلى ذلك قال رحمه الله تعالى قال السلام المتطلق الحبيب هذا صحيح وبيلي قال أدنا أضاؤنا أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن الحكم الحكم بن تيبة أبو محمد الكندي بن خامسة عن نافعين ولم عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء كنا في المسجد ننتظره فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك لا ندري السبب سبب تأخره لكن تأخر علينا فقال مبينا لفضلهم لتأخرهم قال حين خرج أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة هذا هو وقتها هذه الساعة ثلث الليل هذا هو وقتها لكن مشقة خوف المشقة وقدمها معنا ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة أي فصلى على ذلك الحديث هذا متفق عليه فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب صلاة تأخير صلاة العشاء وفي له قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي هذا من طبقة العاشرة قال أخبرنا أبي عثمان بن صهيب هذا من التاسعة قال أخبرنا جرير جرير ابن حريص حريص بالحاء حريص بالحاء والراء وآخره زائر حريص بن عثمان الحمصي هذا قال من الطبقة الخامسة هو الراشد بن سعد راشد بن سعد هذا الحمصي الطبقة الثالثة عن عاصم بن حميد السقوني الحمصي أيضا مخضرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه من لطائف هذا الإسلام أنه مسلسل للشاميين من أول إلى آخره حتى معاذ مات هناك رضي الله عنه يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم أي انتظرناه أبقينا معناه بقينا بعفة الباء الموحدة والقاف بقينا مع الفتحة بقينا على وزن رمينا أي انتظرناه من بقيته وأبقيته أبقينا